بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح متممة الأجرمية. وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإعراب والبناء. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تعريف الإعراب: الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا هو تعريف الإعراب. الإعراب، أو في هذا الباب سنأخذ معنى الإعراب ومعنى البناء، ونأخذ فيه أيضا الأسماء المبنية والأسماء المعربة، والأفعال المبنية والفعل المعرب، ثم سيتحدث المؤلف عن الحروف. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بتعريف الإعراب وقال إنه تغيير أواخر الكلم. معنى ذلك، مثلا لو قلنا زيد، لاحظوا عندما نقول جاء زيد، زيد فاعل مرفوع بالضمة، وعندما نقول أكرمت زيدا، زيدا مفعول به منصوب بالفتحة. فلاحظ أن الحرف الأخير وهو الدال قد تغير من الرفع بالضم إلى النصب بالفتح. وعندما نقول سلمت على زيد، لاحظوا الآن انتقلت الدال من الضم والفتح إلى الكسرة. هذا دليل على أن هذه الكلمة معربة، وهذا هو معنى تغيير أواخر الكلم. آخر الكلم ما هو في زيد؟ آخر الكلمة الدال، ولاحظوا أن الحركة على الدال قد تغيرت في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر. فهذا هو معنى تغيير أواخر الكلم. قال: باختلاف العوامل الداخلة عليها، يعني هذا التغيير هو بسبب أي شيء؟ بسبب العامل، هو الذي اقتضى أن يتغير آخر هذه الكلمة، أو أن هذه الكلمة تغير آخرها بسبب العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. يعني أن هذا التغيير قد يكون ملفوظا، مثل ما مر عندنا أو ما مر في كلمة زيد، عندما قلنا جاء زيد ورأيت زيدا وسلمت على زيد، هذا تغيير لفظي. وهناك أيضا تغيير لكنه مقدر، كما سيأتي إن شاء الله في الإعراب التقديري، وهو من هذا الإعراب التقديري الأسماء المقصورة وهي المختومة بالألف، مثل موسى. لاحظ أنك تقول جاء موسى ورأيت موسى وسلمت على موسى، ولاحظ أن الأخير لم يتغير، لأن التغيير هنا تغيير تقديري، بمعنى أن جاء موسى، موسى فاعل مرفوع بالضم المقدرة، ورأيت موسى، موسى مفعول به منصوب بفتحة مقدرة، وسلمت على موسى، موسى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة. قال المؤلف بعد أن عرف الإعراب، قال: وأقسامه، أقسام إيش؟ أقسام الإعراب، أقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. معنى هذا أن الكلمة المعربة لا تخرج عن هذه الأربعة، إما أن تكون مرفوعة أو تكون منصوبة أو تكون مجرورة أو تكون مجزومة. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. معنى ذلك أن الأسماء تكون منصوب، تكون مرفوعة، مثل جاء زيد، زيد مرفوع بالضمة، وتكون منصوبة مثل رأيت زيدا، فزيدا منصوب بالفتحة، وتكون مجرورة أيضا، وذلك مثل سلمت على زيد، ولا جزم فيها، أن بمعنى أن الجزم لا يكون في الأسماء. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم، ولا خفض فيها. معنى ذلك أن الأفعال تكون مرفوعة، الفعل المعرب وهو المضارع كما سيأتي يكون مرفوعا ويكون منصوبا ويكون مجزوما، ولا خفض فيها، أي لا خفض في الأفعال. وتبين من ذلك أن الرفع والنصب يشترك فيه الاسم والفعل، ويختص الاسم بالجر وهو ما سماه المؤلف بالخفض، كما أن الفعل يختص بالجزم. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من أقسامه، من أقسام الإعراب، ذكر الآن البناء، تعريف البناء، فقال رحمه الله تعالى: والبناء لزوم آخر الكلمة. نحن قلنا الإعراب هو تغيير آخر الكلمة، فبالتالي المقابل لهذا أن يكون البناء هو لزوم آخر الكلمة حركة واحدة أو سكونة، مثل هؤلاء. هؤلاء اسم إشارة وهو يلزم الكسر، فتقول: جاء هؤلاء، ورأيت هؤلاء، وسلمت على هؤلاء. لاحظوا أن الحركة وهي الكسر لم تتغير في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر، وذلك لأن هذه الكلمة مبنية، ومبنية على الكسر. قال المؤلف: والبناء لزوم آخر الكلمة حركة نحو هؤلاء، أو سكونا نحو من وكم. وأنواعه أربعة، يعني أنواع البناء، يعني البناء هو لزوم حركة أو سكون. الحركة هي عبارة عن الضم أو الفتح أو الكسر، فبالتالي الكلمات المبنية إما أن تكون مبنية على الضم أو الكسر أو الفتح، أو تكون مبنية على السكون وهو الأصل. قال المؤلف: وأنواعه أربعة: ضم وفتح، ضم مثل حيث، وفتح مثل أين، وكسر مثل هؤلاء، وسكون مثل كم ومن. هذا هو أو هذه هي أنواع البناء الأربعة. نبدأ بما بدأ به الشيخ، يقول: والاسم ضربان. الآن بيبدأ بأي شيء؟ بالفعل، بيبين لك ما هو بالاسم، ما هو المبني وما هو المعرب من الأسماء. يقول: والاسم ضربان معرب وهو الأصل. يعني الأصل في الأسماء أنها تكون معربة، يعني آخرها يتغير بتغير العوامل، ولذلك الأسماء المبنية محصورة، محصورة عددها معين معروف، ما عداها يكون إيش؟ معرب. وبالتالي أنت الآن لابد أن تعرف المبنيات ما هي، لأن ما عداها سيكون معرب. يقول الشيخ: والاسم ضربان معرب وهو الأصل، وهو ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. أظن واضح هذا، سبق إن شرحنا. إما لفظا كزيد وعمر، وإما تقديرا نحو موسى والفتى. موسى تقدر في الحركات بسبب أنه مختوم بالألف. ومبني، هذا هو المقابل، عندك معرب وعندك إيش؟ مبني. وهو الفرع، لأن الأقل والكثير هو الأصل. وهو ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، مثل إيش؟ قال: كالمضمرات. الآن بعد أنواع المبنيات اللي بتجي الآن، هي الأسماء المبنية ما عداها يكون معرب، وسيأتي شرح لها فيما بعد، لكن الآن سنعدها عدا. كالمضمرات، يعني الضمائر: أنا وأنت وهو وهي هذه تسمى الضمائر، هذه كلها مبنية، كلها مبنية. وأسماء الشرط، أسماء الشرط مثل ما، مثل إيش؟ من قام سأكرمه إلى آخر هذه، لأن الشرط فيه أسماء وفيه حروف، لكن المقصود من الآن في الأسماء فقط، وسيأتي إن شاء الله لها بيان عند إعراب الفعل المضارع. وأسماء الشرط والإشارة كم صاروا الآن؟ ثلاثة. وأسماء الموصولات كم الآن؟ أربعة. الآن الشيخ ذكر المضمرات وأسماء الشرط والإشارة والأسماء الموصولة، أيضا عندك أسماء الأفعال أيضا من المبنيات، أسماء الأفعال، وعندك أيضا أسماء الاستفهام. إذن كم نوع؟ صاروا ست الآن. ما أدري هنا ساقط أو أن الشيخ ما ذكرها، ما أدري، هذا كلام غير موجود. لكن مرة أخرى أعيد، المبنيات ستة: الضمائر، أسماء الإشارة، أسماء الموصول، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، أسماء الأفعال، أسماء الأفعال. وهذه كلها إن شاء الله بنشرحها فيما بعد. كتبت هذه؟ نعم. لما ذكر الشيخ هذه الأسماء المبنية، معنى ذلك ما عدا هذه الأسماء ماذا سيكون؟ معرب، وسنأتي عليها إن شاء الله. يقول الشيخ هذه الأسماء المبنية تلزم حركة واحدة، ولكن أحيانا تختلف الحركة من اسم إلى اسم. بعض الأسماء مبني على طول، وبعض مبني على الفتح، وبعض مبني على السكون. هذا ما سيبينه الشيخ إن شاء الله تعالى. يقول ومنه، فمنه يعني من المبني، ما يبنى على الفتح كأين. لاحظوا أين اسم إيش؟ اسم استفهام مبني على الفتح. ومنه ما يبنى على الكسر كأمسي، أمسي أيضا اسم مبني على الكسر، وسيأتي بيانه إن شاء الله. ومنه سم اسم فقط مبني. أي نعم. لا الآن عندك الأسماء هذه اللي عديناها، أيضا هناك بعض الأسماء الأخرى غير مذكورة من ضمن هالأبواب التي ذكرناها الستة، هذه أبواب مذكورة في النحو، لكن هناك كلمات معدودة لا تدخل في هذه الأبواب لكنها مبنية، مثل هذه أمسي. وكل اسم كان على وزن فعالي، على وزن فعالي، مثل حذامي أيضا مبني، المركب المختوم بويه أيضا مبني، لكن هذه لا تدخل ضمن هذه الأبواب، لا تدخل ضمن هذه الأبواب. كأمسي، ومنه ما يبنى على الضم. كحيث، حيث اسم أو ظرف مكان مبني على الضم. والأصل في المبني أن يبنى على السكون، والأصل في المبني أن يبنى على السكون. إذن الحركات، حركات أربع للاسم المبني: الفتح والضم والكسر والسكون، هذه هي حركات البناء الثلاث، والسكون يعتبر العلامة الرابعة للبناء. نعم. إذن الآن انتهينا من المبنيات، عرفنا المبنيات، ما عدا ذلك يكون معرب. والمعرب أيها الإخوة يكون ستة، لا يخرج عن ستة أنواع. المعرب احنا قال الآن باعتبار كلام الشيخ ان هذه المبنيات ما عداها يكون معرب، لكن هذا المعرب لا بد ان نبين أنواعه. ليه؟ لأن كل نوع له إعراب خاص وسيأتي إن شاء الله، لكن أنا سأذكره لكم الآن مجملا حتى تكونون ضبطين هذا الأمر، حتى تضبطوا هذا الأمر. الأسماء المعربة أيها الإخوة ستة أنواع: الأول الاسم المفرد، الثاني جمع التكسير. أنتوا الآن حفظوا الأنواع، بعدين نأخذ إعراب كل نوع، هذا مهم جدا وأصل من أصول النحو. الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع عطونا جمع آخر، جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، الخامس المثنى، السادس الأسماء الخمسة. هذه الأسماء هي الأسماء التي يتغير آخرها، ولذلك لابد أن تعرفها وتعرف علامة إعراب كل نوع من هذه الأنواع الستة. مرة أخرى يا شباب، الأنواع الأسماء، الأنواع الأسماء المعربة ستة أنواع. أولا الاسم المفرد، ثانيا جمع التكسير، ثالثا جمع المذكر السالم، ورابعا المؤنث السالم، خامسا المثنى، والذي بعده الأسماء الخمسة. تعالوا نأخذها واحد واحد لنعرف ما إعراب كل نوع، هذا مهم جدا. أولا الاسم المفرد، قلنا مدام احنا نتكلم في الأسماء معناته ما راح يطلع عن ثلاثة، إما مرفوع أو منصوب أو مجزوم. نمسك الآن الاسم المفرد، الاسم المفرد يرفع بأي شيء؟ يرفع بالضمة، وينصب بالفتحة، ويجر بالكسرة. مرة ثانية، الاسم المفرد يرفع بالضم، وينصب بالفتحة، ويجر بالكسرة. مثال ايش الاسم المفرد؟ محمد. نقول جاء محمد، شكل محمد، وأكرمت محمدا، وما سلمت على محمد. مرفوع بالضمة، منصوب بالفتحة، مجرور بالكسرة. إذن هذا هو إعراب الاسم المفرد، إلا إذا كان ممنوعا من الصرف، هذا قيد في الأخير، إلا إذا كان ممنوع من الصرف فإنه يجر بأي شيء؟ يجر بالفتحة. مثل إيش الممنوع من الصرف؟ مثلا الاسم المفرد أحمد، أو كل اسم مؤنث، كل اسم مؤنث ممنوع من الصرف. ولذلك ماذا تقول؟ مررت بمحمد ومررت بعائشة كولتي تا، مررت بعائشة تا، جرت بأي شيء؟ بالفتحة، لأنها ممنوعة من الصرف. إذا مرة أخرى نعيد القاعدة للاسم المفرد، يرفع بأي شيء؟ بالضمة، وينصب بالفتحة، ويجر بالكسرة، وإلا إذا كان ممنوع من الصرف فإنه يجر بأي شيء؟ بالفتحة. مثل جاء محمد وأكرمت محمدا، ومررت بمحمد ومررت بأحمد، أو مررت بعائشة، تجرها بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف. ومتى يمنع الاسم من الصرف؟ هذا باب كامل إن شاء الله بناخذه قريبا إن شاء الله في هذه المقدمة. يمنع من الصرف سم؟ أي ممنوعة من الصرف، لكن يجوز صرفها، لكن الأصل أنها ممنوعة من الصرف، لكن هذا من الأسماء التي يجوز لك أن تصرفه لاعتبارات أخرى. الآن أيها الإخوة عرفنا إعراب أي شيء؟ المفرد. عندنا النوع الثاني ما هو؟ جمع التكسير. جمع التكسير ما هو ضابط جمع التكسير؟ احنا عندنا جموع ثلاثة في اللغة العربية، جمع المذكر السالم اللي هو مختوم بواو ونون أو ياء ونون، مثل محمدون محمدين، مهندسون مهندسين. يعني الصيغة واضحة، الصيغة واضحة أن هذا جمع مذكر السالم. طيب الجمع المؤنث السالم، ايش ضابط الجمع المؤنث السالم؟ هو المختوم بأي شيء؟ بالألف والتاء. لما تقول مسلمات، طالبات، معلمات، خلاص تعرف من هذه الصيغة أن إيش؟ جمع مؤنث سالم. فإذا جاءك جمع ليس من هذا وليس على هذا، ماذا يكون؟ جمع تكسير. مثل أطباء، هل هو مختوم بواو نون أو ياء نون؟ إذا ليس جمع مذكر سالم. هل هو مختوم بألف وتاء؟ إذا ليس جمع مؤنث سالم. ماذا يصبح؟ يكون جمع تكسير. وقص على هذا مساجد، مصابيح، أولاد، يعني كل جمع ليس مختوم، ليس من جمع المذكر السالم ولا من المؤنث السالم، يكون جمع تكسير. هذا ماذا يكون إعرابه؟ إعرابه كالمفرد، يرفع بالضمة وينصب بأي شيء؟ بالفتحة، ويجر بالكسرة، إلا إذا كان ممنوع من الصرف فإنه يجر بأي شيء؟ بالفتحة. تقول جاء الأطباء الأطباء فاعل مرفوع بالضمة لأن جمع تكسير. أكرمت الأطباء، الأطباء مفعول به منصوب بالفتحة. ليه بالفتحة؟ لأن جمع تكسير. ومررت بالأطباء، كذلك الأطباء اسم مجرور وعلامة جره الكسرة لأنه إيش؟ جمع تكسير. طيب مررت بمساجد، البحر جر ومساجد اسم مجرور، لكن مجرور بأي شيء؟ بالفتحة بدل الكسرة. ليه؟ لأنه ممنوع من الصرف. هذا مثال على جمع التكسير اللي يكون ممنوع من الصرف، اللي هو مساجد ومصابيح وعلى هذا المنوال. سنبينه إن شاء الله عندما ندخل في باب الممنوع من الصرف، مساجد ومصابيح. النوع الثالث جمع المذكر السالم. ما إعراب جمع المذكر السالم؟ بماذا يرفع؟ يرفع بالواو. وبماذا ينصب؟ بالياء. ويجر كذلك بالياء. يعني القاعدة تقول أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر. يعني إذا كانت الكلمة اللي قدامك المرفوعة جمع مذكر السالم فإنك ترفعها بأي شيء؟ بالواو. مثلا الفاعل يكون مرفوع. طيب لو جاك فاعل جمع مذكر السالم، شو تقول في جمع معلم؟ جاء المعلمون، جاء المعلمون. شو اعراب المعلمون؟ فاعل مرفوع، لكن ايش علامة رفعه؟ الواو. ليه بالواو؟ لأن جمع مذكر. طيب ايش رايكم لو قلت، لو قلت جاء المعلم فاعل مرفوع بس بأي شيء؟ بالضمة. ليه بالضمة؟ لأنه مفرد. لاحظوا الآن الفاعل على طول مرفوع، لكن علامة الرفع تتغير بحسب نوعية الاسم. وإحنا مر علينا ثلاث أنواع فقط، اللي هو المفرد وجمع التكسير، وعندنا هذا اللي هو جمع المذكر السالم. إذا جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. الرابع جمع المؤنث السالم، انتبهوا لهذا، جمع المؤنث السالم وهو المختوم بالألف والتاء. ما هو إعرابه أو ما إعرابه؟ قالوا يرفع بأي شيء؟ بالضمة. يعني يشبه أي شيء؟ يشبه المفرد وجمع التكسير في حالة الرفع، يرفع بالضمة وينصب بالكسرة مو بالفتحة. بعضهم يعلق على أن المنصوب كله بالفتحة، لا، عندك جمع المذكر السالم منصوب بأي شيء؟ بالكسرة. جمع المؤنث السالم منصوب بالكسرة. المجرور بأي شيء؟ أيضا بالكسرة. إذا من القاعدة، عطنا القاعدة. القاعدة تقول الجمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. خل نمثل. جاءت المعلمات، شعراب المعلمات فاعل مرفوع بالضمة. ليش بالضمة؟ جمع مؤنث السالم. طيب أكرمت المعلمة تاء ولا تي؟ تي بالكسر. شو الإعراب؟ معلماتي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة. ليه الكسرة؟ لأن جمع مؤنث السالم. إذا الاسم وقع في مكان يكون منصوب تنظر فيه، إن كان جمع مؤنث السالم فإنك تنصبه بأي شيء؟ بالكسرة. طيب أذكركم إن ماذا تصنع إذا دخلت على الاسم؟ تنصب الاسم. طيب لو حطينا بعد إن اسم مفرد وقلنا زيد، شو نقول؟ إن زيدا ولا إن زيد؟ إن زيدا. شو إعراب زيدا؟ اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتح. ليه بالفتح؟ لأنه مفرد. طيب أريد مثال بعد إن اسم يكون منصوب بالياء، جيبوا لي اسم بعد إن منصوب بالياء. إن المسلمين، لأن جمع مذكر سالم شو صببه؟ بالياء. تقول إن المسلمين. طيب ما بال لو قلت لكم أعطوني اسم إن منصوب بالكسرة؟ أيوة، إن المسلمات. شف إن المسلمين إن المسلمات إن المسلمة. اسم إن منصوب في الحالات الثلاث، لكن علامة النصب تغيرت من اسم إلى آخر، لأن كل اسم كل نوع له علامة لنصبه أو له علامة لرفعه وله علامة لجره. هذا أهمية هذه القاعدة التي أذكرها لكم. طيب إذا جمع المؤنث السالم انتهى من الآن، يرفع بالضمة وينصب ويجر بأي شيء بالكسرة. أصبح الآن كم نوع؟ أربعة. طيب الخامس ما هو؟ المثنى. المثنى سهل، المثنى سهل، يرفع بأي شيء المثنى؟ بالألف. المثنى إذا وقع في مكان مرفوع ترفعه بالألف. طيب وينصب بأي شيء؟ بالياء. ويجر بالياء. يعني في حالة النصب والجر يشبه ماذا؟ جمع المذكر السالم، لكن في حالة الرفع يختلف. جمع المذكر السالم يرفع بالواو وهذا يرفع بالألف. تقول جاء المعلمان وأكرمت معلمين وسلمت على المعلمين. واضح يا شباب؟ طيب النوع الأخير السادس ما هو؟ الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة ما هي؟ أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو بمعنى صاحب. ذو بمعنى صاحب، يعني تقول جاء ذو علم يعني صاحب علم، جاء ذو مال يعني صاحب مال. هذه الأسماء الخمسة لها إعراب خاص، وهذا الإعراب هو كالآتي: ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. مرة ثانية، الأسماء الخمسة ترفع بأي شيء؟ بالواو، وتنصب بالألف، وتجر بالياء. ناخذ أمثلة بالحروف طبعا. أيوة، لما نقول أخوك تقول جاء أخوك، أخوك فاعل مرفوع بالواو لأن من الأسماء الخمسة. طيب لو قلت أكرمت شو أقول؟ أخاك. أكرمت أخاك. وطيب لو قلت أكرمت في الأب شو تقول؟ أكرمت أباك، وأكرمت حماك، وأكرمت ذا مال، كل نصبت بالألف لأن مفعول به منصوب بالألف لأن من الأسماء الخمسة. إذن الأسماء الخمسة تنصب بأي شيء؟ بالألف. طيب وتجر بالياء. وتجر يعني في حالة الجر تجرها بالياء. تقول مثلا جاء أبوك وأكرمت أباك وسلمت على أبيك. شوف تغيرت الحركات. طيب في حالة الجر يكون بالياء. إذن الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بأي شيء؟ وتجر بالياء. الآن يا شباب اكتمل إعراب الأسماء المعربة. الأسماء التي يتغير آخرها هذه فقط، إذا أتقنتها بإذن الله سيكون عليك الدروس القادمة سهلة جدا، لا تنتقل إلا وأنت حافظ لها ومتقن لها، وهي ما تتعدى كم سطر. إعراب الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والمثنى والأسماء الخمسة. هذه الكلمات هي التي يقع فيها الناس في الأخطاء لأنها تتغير، وإذا أنت ما تدري شنو علامات تغييرها ما راح تنطقها عدل. يعني لما تقول وأنت خطيب إن المعلمون، هذا كلام سليم؟ المفترض شو يقول؟ إن المعلمين. ويجيك واحد يقول إن أبوك، كلام سليم؟ إن أباك. إذا هو ما يعرف هذه الإعرابات سيقع في الخطأ، سيقع في الخطأ. ولذلك هذه أساسيات لابد أن تعرفوها، لابد أن تعرفوها حتى تنطلقوا إن شاء الله بسهولة في المواضيع القادمة. في سؤال؟ أين؟ أين أبوك؟ أين خبر مقدم وأبوك مبتدأ مؤخر؟ والاستفهام له طريقة في الإعراب، لكن لا أريد أن أستطرد الآن، ولا له طريقة في الإعراب، لكن تبي إعراب هالجملة هذه، أين خبر مقدم وأبوك مبتدأ مؤخر، والمبتدأ مرفوع، فهذا مرفوع، مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. أي بمعنى صاحب، أي أن تكون بمعنى صاحب. طيب يا شباب، الآن احنا عرفنا هذه الأسماء وعرفنا إعرابها، لو سألت سؤال الآن، كم علامة للرفع مرت علينا في الأسماء في الأنواع الستة هذه؟ كم علامة للرفع؟ ما أدري، اللي عنده جواب يقول من خلال الأنواع الستة ذي. ثلاث؟ متأكدين ثلاث؟ شنو عطني الثلاث، عطني واحدة. الألف علامة للرفع، زين، وين في علامة للرفع؟ في المثنى. طيب ها الواو علامة للرفع وين؟ في جمع المذكر السالم، تمام. ها الضم علامة للرفع وين؟ في الاسم المفرد، وجمع ايش؟ التكسير، وبعد وجمع المؤنث السالم. إذن علامات الرفع كم؟ ثلاث، الضم والواو والألف. الألف تكون علامة للرفع وين فيه؟ في المثنى. والواو تكون علامة للرفع في أي اسم؟ ها؟ في جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. وعندنا أيضا الضم تكون علامة للرفع في أي شيء؟ في ثلاثة، الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. يعني إذا قلت لك مثل لما يأتي، أو مثل كتب المدارس، أو أحد سألك عطني مثال على اسم مرفوع بالواو، أول ما تصنع تستعرض شنو الاسم اللي مرفوع بالواو، هذا أول ما تعمل، تتأمل الأنواع الستة اللي احنا ذكرناها، شنو الاسم من الأنواع الستة يرفع بالواو؟ وجمع مذكر سالم، وعندك الأسماء الخمسة، خلاص اختار واحد من هالنوعين. طيب جاك سؤال قال عطنا اسم مرفوع بالألف، شنو الاسم اللي يرفع بالألف؟ ها؟ شنو الاسم اللي يرفع بالألف؟ المثنى، المثنى. إذا تجيب إيش؟ المثنى. طيب ما عندنا الأسماء الخمسة بالألف، لكن الألف في الأسماء الخمسة علامة لأي شيء؟ على النصب، وهذا خطأ يقع فيه الطلاب. يعني أقرب سؤال الآن وضعته للطلاب، مفعول به منصوب بالألف، طلبت منهم مفعول به منصوب بالألف، بعضهم موجود عندنا الآن في القاعة في المسجد، عفوا، مفعول به منصوب بالألف، وضع المثال أكرمت الولدان. أيوة الولدان، أنا معاك بالألف، المثنى بالألف وين؟ في أي حالة؟ في الرفع. لكن شنو الاسم اللي يكون منصوب بالألف؟ الأسماء الخمسة. يعني زي ما تقول بالعامية لا تتعلق بكل شيء، واحد بالألف تروح تأخذ الألف، لا انتبه، الألف قد تكون علامة للرفع في موضع وعلامة للنصب في موضع آخر، انتبه للكلام. الكسرة قد تكون علامة للجر في موضع وعلامة للجر أو علامة للنصب في موضع آخر. حتى الفتحة قد تكون علامة للنصب في موضع وعلامة للجر في موضع آخر. شو المطلوب منك؟ المطلوب أنك تحفظ هذه الأعاريب التي أمليتها عليك الآن، التي قلتها، حتى تعرف هذه العلامات ومواضع كل علامة. واضح يا شباب؟ طيب باقي ربع ساعة الآن، حتى نبين أهمية هذا الوضع لابد نأخذ أمثلة. لو قلت لكم المعلمون مجتهدون، أدخل إن على الجملة وغير، ماذا تقول؟ المعلمون مجتهدون، أدخل إن، ماذا تقول؟ إن المعلمون، ها ولا المعلمين؟ إن المعلمين، ها إن أساسا ماذا تصنع؟ تنصب المبتدأ وترفع الخبر، هذه قاعدة لابد أن تعرفها أنت، وبنعرفها إن شاء الله فيما بعد. لكن الآن تنصب المبتدأ وترفع الخبر، لكن ما ذكروا لنا العلامة، علامة النصب شنو، علامة الرفع شنو، بناء على أنك تعرف هذه الأشياء، تعرف إعراب كل نوع، وبالتالي إذا كنت متقن لهذه الإعرابات ستتقن الإجابة. طيب لو قلت لك أخوك مجتهد أدخل إن، شو تقول؟ إن أخاك مجتهدون. إن أخاك، أخاك شعرابها الآن اسم إن منصوب وعلامة نصبها الألف. ليش بالألف؟ لأنها من الأسماء الخمس. طيب ما رأيكم أدخل إن على المعلمات مجتهدات؟ إن المعلمات مجتهدات. المعلمات الآن شعراب المعلمات اسم إن منصوب وعلامة نصبه الكسرة. ليش الكسرة؟ لأن جمع مؤنث السالم. عرفتوا لنا شباب؟ إذن هذا فائدة هذا الباب الذي ذكرته لكم، أنك تعرف إعراب كل نوع من الأنواع الأسماء المعربة حتى في التطبيق، لأن فيما بعد مثلا سنبدأ بدراسة الفاعل والمفعول والاسم إن واسم كان. هذه الأبواب إذا أنت ما تتقن هذه الأشياء الآن ستكون صعبة عليك فيما بعد، لكن الآن إذا أنت فاهم معي بإذن الله ما يبقى عليك إلا التطبيق. بس تنتظر إيش المفعول بيش حكمه؟ منصوب. منصوب خلاص أنا أعرف كيف أنصب كل اسم. إذا كان الاسم اللي قدامي مفرد إيش بيكون منصوب به؟ ها؟ بالفتح. وإذا كان الاسم اللي قدامي اللي هو المنصوب مثنى إيش بينصب به؟ بالياء. طيب إذا كان جمع مؤنث سالم ها بالكسرة. طيب لو كان من الأسماء الخمسة بالألف. واضح؟ إذن عندك أنت القاعدة، فقط تنتظر الأحكام وتطبق عليها هذه القاعدة. إذن مرة أخرى يا شباب، الأسماء تنقسم إلى قسمين، أسماء مبنية وحصرناها في ستة أبواب اللي هو أسماء الضمائر وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال وأيضا الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة وما عدا هذه القسم الذي يقابله المعرب. والمعرب قلنا محصور في ستة أبواب، المفرد وجمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والمثنى وبعد والأسماء الخمسة. وعرفنا كيف نعرف كل نوع من هذه الأنواع، فبالتالي الآن قد انتهينا من إعراب الأسماء. من إعراب الأسماء، نعم. يقول الشيخ في سؤال، إن خلاص الحين بنعيد قراءة الأسماء. والاسم، والاسم ضربان معرب وهو الأصل، وهو ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، إما لفظا كزيد وعمر وإما تقديرا نحو موسى والفتى. ومبني وهو الفرع، وهو ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، كالمضمرات وأسماء الشرط والإشارة وأسماء الموصولات. فمنه ما يبنى على الفتح كأين، ومنه ما يبنى على الكسر كأمسي، ومنه ما يبنى على الضم كحيث. والأصل في المبني أن يبنى على السكون. طيب في قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، نريد أن نختم هذا الدرس بإعراب هذه الآية. إن الحسنات يذهبن السيئات، إن هذه ماذا تصنع؟ تنصب المبتدأ وترفع الخبر. طيب الحسنات الإعراب اسم، أيوة، منصوب وعلامة نصبه الكسرة. لماذا؟ لأن جمع المؤنث السالم، لأن جمع المؤنث السالم. طيب يذهبنا السيئات، شعراء بالسيئات، ما إعراب السيئات؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، هذه مكسورة وهذه مكسورة، ها؟ مفعول، مفعول به، مفعول به منصوب بأي شيء؟ بالكسرة. شوف الآن الأولى اسم إن، لكن لما كان اسم إن من جمع المؤنث السالم صار منصوب بأي شيء؟ بالكسرة. وكذلك الآن السيئات موقعها مفعول به والمفعول به منصوب، ايش علامة نصبه؟ الكسر، لأن الاسم الذي أمامنا مش جمع مؤنث السالم. هذا هو الإعراب هذه. طيب نريد أن نعرفها كاملة. الحسنات اسم إن منصوب علامة نصبه الكسرة. يذهبنا هذه ما أخذته درسنا القادم إن شاء الله. يذهبنا فعل مضارع مبني على إيش؟ على السكون لاتصال بنون النسوة. طيب والنون ضمير متصل في محل رفع فاعل. طيب والحسن والسيئات مفعول به. وين خبر الحسنات؟ جملة إيش؟ يذهبنا جملة يذهبنا السيئات في محل رفع خبر إن، في محل رفع خبر إن. طيب إذا تذكرون في الدرس الأول ذكر الشيخ ضابط في في في ضبط المضارع، ضبط أول المضارع سأذكركم به. قال الشيخ إذا كان المضارع مأخوذ من ماضي ثلاثي رباعي مثل دحرجة فإنك تضم الأول. دحرجة فعل ماضي، المضارع منه شنو؟ يو دحرج. هذه القاعدة، إذا كان المضارع مأخوذ من ماضي رباعي أحرف أربعة فإنك تضم الأول تقول يو دحرج، وزلزل يزلزل. أما إذا كان مأخوذ من غير الرباعي يعني من أقل الرباعي أو من أكثر من الرباعي فإنه يكون بفتح الأول. مثلا يأكل، أكل المضارع منه يأكل. طيب شرب يشرب، انطلق ينطلق. ليه؟ لأن الأول أمثلة مأخوذة من الثلاثي والثاني مأخوذة من أكثر من الرباعي فلذلك كانت مفتوحة. طيب في قوله تعالى الآن يذهبنا السيئات، الآن يذهبنا الفعل حق يذهبنا شنو؟ ذهب كم حرف؟ ثلاثة. والقاعدة إذا الماضي ثلاثة شو يكون المضارع؟ مضموم الأول ولا مفتوح الأول؟ مفتوح الأول. طيب عندك الآية مضمومة، ما سر الضم؟ ما سر ضم الآية يذهبنا؟ على مع أن القاعدة تقول من المفترض أن يكون مفتوحا لأن من الثلاثي. ها سم. أيوة، هي ليست مأخوذة من ذهب إنما مأخوذة من أذهب. أذهب كم حرف؟ همزة والذال والهاء والباء. إذا انطبقت عليها القاعدة لأن يذهب أنت أصلا مدام شفتها الأصل يذهب، لكن مدام أنها مشكلة بيذهب فاعلم أنه يقصد أذهب ولا يقصد ذهب. وفرق بين المعنيين، ذهب خالد يعني ذهب، هو خالد هو الذي ذهب. لكن لما أقول لك أذهب خالد محمدا معناته خالد ما ذهب لكن أذهب محمد، تسبب في ذهاب محمد. هكذا في الآية يذهبنا السيئات يعني الحسنات تسببت في ذهاب السيئات، وليس المعنى أن الحسنات ذهبت، هذا هو المراد. سام دفعتها دفعا. وفق الله الجميع، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.